الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عليه السلام عند قوله تعالى: وإني خفت الموالي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فيه سبع مسائل. لا خلصنا، لا قرأنا هذا الثالث، قرأناه لأنه قرأنا ما هي أي شاهد أحد. الأولى فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: وإني خفت الموالي، قرأ عثمان بن عفان ومحمد بن علي وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم ويحيى بن يعمر خفت بفتح الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء وسكون الياء من الموالي، لأنه في موضع رفع خفت، يعني سكون الياء لأن الياء لا تظهر لثقلها، أما الياء فإنها تظهر لخفتها، ومع ذلك يعني عندما تكون مرفوعة من خفت، عندما تكون منصوبة خفت، فالفتح هو اللي هو مفعول به والضم الذي هو فاعل. خفت الموالي، نعم، ومعناه انقطعت بالموت. نعم. فقرأ الباقون: نعم، خفت بكسر الخاء وسكون الفاء وضم التاء ونصب الياء من الموالية، لأنه في موضع نصب بخفت. نجمع خف بعدين، وقرأ الباقون خفت بعدين وضم التاء ونصب الياء من الموالي، لأنهم في موضع نصب. ليش بقى في موضع نصب؟ لأنه منصوب، يعني منقول في موضع نصب عندما يكون مبنيا، لكن عندما يكون معربا ما بدأ في موضع، يعني جاء هذا مبني في محل رفع، يعني في موضع رفع. أما تقول جاء زيد مرفوع بالضم الظاهرة، فهيك ليش عم يقول الشيخ؟ لأنه في موضع نصب. يلا سيدي، يعني كان في موضع رفع بعدين في موضع، يعني قولوا في موضع رفع، لا لأنه فاعل، والمكان مكان رفع يعني يقصد. الله على كل حال. نعم. والموالي هنا الأقارب وبنو العم والعصبة. والموالي هنا الأقارب وبنو العم والعصبة الذين يلونه في النسب. نعم. والعرب تسمي بني العم الموالية. نعم. قال الشاعر: مهلا بني عم، مهلا بني عم، بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. نعم. أنه يصير العداوة في أولاد العم أكثر من غيرها. نعم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: خاف أن يرثوا ماله وأن ترثه الكلالة، فأشفق أن يرثه غير الولد. يعني في نظر هذا الكلام. نعم. يعني لكونه كلام ابن عباس حاشا يعني، لكن النقل الله أعلم. نعم. وقال الطائفة: إنما كان مواليه مهملين للدين، يعني كانوا مهملين للدين، وكانوا قالوا مواليه يعني أولاد عمه، يعني كانوا من أسوأ بني إسرائيل، خاف على هذا الدين يعني أن يضيع. نعم، فخاف بموته أن يضيع الدين، فطلب وليا يقوم بالدين بعده. وهذا يعني وهكذا يعني همة الأنبياء والمرسلين، يعني ما كانوا يهتمون بالمال يعني أو متاع أو شيء دنيوي، همتهم ربهم، لذلك كانوا بهذا القدر. والإنسان يعني قدره بقدر همته. نعم، لذلك قالوا من كان همه بطنه، يعني مشكلة كانت قيمته ما يخرج منه، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فطلب وليا يقوم بالدين بعده. حكى هذا، وهذا يعني يعني المظنون والمفروض والمعلوم يعني بالرسل. نعم، حكى هذا القول الزجاج. نعم، وعليه فلم يسل من يرث ماله. أيوة، لأن الأنبياء لا تورث، لا تورث، لا تورث. نعم، وهذا هو الصحيح من القولين في تأويل الآية. نعم، قال ما قال هذا الأصح، قال هذا الصحيح، يعني مقابل غلط يعني. نعم، وأنه عليه الصلاة والسلام أراد وراثة العلم، يعني أراد سيدنا زكريا أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال، يريثني يعني يحمل هذه الدعوة. نعم، وهيك الأصل يعني العالم يعني أن يهتم بمن يحمل ما علم، وأن يكون يعني في خلفه في ذريته من يحمل ما حمل، يعني هيك الأصل يعني. نعم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معشر الأنبياء لا نورث ما ترث، لا نورث يعني. وهكذا يعني عندما نرى يعني من العلماء من لم يترك يعني من خلفي من أولادي من يحمل ما حمل، تضيع العائلة كلها. وهكذا يعني ما أدري أذكر يعني العائلة أو لا، يعني بعض يعني من أكابر العلماء والأولياء بعده، نسأل الله العافية، ذكروا عنهم يعني نسأل الله العافية يعني أشياء في المعاصي يندى لها الجبين، ومن نفس العائلة يعني ترى يا هل تراهن من يعني من هذه العائلة يعني، وأبوهم يعني يزار، يعني جدهم يزار. نعم. وفي كتاب أبي داود إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم. نعم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، وسيأتي في هذا مزيد بيان عند قوله يرثني. الثانية، هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى وورث سليمان داود. أيوة، وورث سليمان داود، ماذا ورث؟ ما ورث المال يعني. وعبارة عن قول زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وتخصيص للعموم في ذلك. نعم، يعني الوراثة تكون في كل شيء يعني، فخصص يعني ما ينبغي أن يعني أن يهتم به الأنبياء وما هو من خلقهم عليهم الصلاة والسلام. نعم، وأن سليمان لم يرث من داود مالا خلفه داود بعده، وإنما ورث منه الحكمة والعلم، وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب. نعم. هكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض. وإلا ما روي عن الحسن أنه قال: يرثني مالا ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة. وكل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدفوع مهجور. قاله أبو عمر. ابن عبد البر يعني. قال ابن عطية: والأكثر من المفسرين على أن زكريا إنما أراد وراثة المال. والله هذا يعني عم يقول نقل، يعني قال ذلك كثير من المفسرين، لأن الأصل بالكلام أن يحمل على الحقيقة إلا إذا تعذر حمله عليها، يعني والأصل بالوراثة يعني وراثة المال. نعم. ويحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، ألا يريد به العموم، بل على أنه غالب أمرهم. يعني غالب أمر الأنبياء لا يورثون، لكن لا يعني أن كل يعني هذه يعني القاعدة لا تستوجب أن يكون على كل فرد من أفرادها أنه لا يورث، قاعدة أغلبية يعني. نعم. بس الأصل بالكلام على الحقيقة إن معاشر الأنبياء لا نورث. نعم، هيك الأصل. والأظهر الأليق بزكريا عليه السلام أن يريد وراثة العلم والدين. هيك يعني، هذا يعني المفروض يعني والمتبادر منه. نعم. فتكون بدليل إجابة الله له: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل داود واجعله ربي رضيا. نعم. نعم. فتكون الوراثة مستعارة. نعم. نعم. فلا يرى أنه يعني للعلم والدين أن الأصل فيها المال. نعم. أنه لما طلب وليا ولم يخصص ولدا بلغه الله تعالى أمله على أكمل الوجوه. وقال أبو صالح وغيره: قوله من آل يعقوب يريد العلم والنبوة. نعم، يعني حريص على الدين، يعني هذا الذي يخاف. نعم. الثالثة قوله تعالى: من ورائي. قرأ ابن كثير بالمد والهمز وفتح الياء. طبعا يعني من ورائي، كل القراء يقرؤون بالمد والهمز، لكن قال قرأ ابن كثير بفتح الياء. ورائي، ما في غيره يقرأ بفتح الياء، أما كلهم ورائي هذا مد متصل، لكن فتح الياء هذا الذي يعني روي عن ابن كثير. نعم، لأنه قرأ ابن كثير بالمد والهمز، لكن بريد يعني عندما ذكر بالمد والهمز يعني فتح الياء، يعني ما فتحها لعدم مد وهمز، لا، يعني قرأ كغيره من القراء بالهمز بالمد والهمز مع فتح الياء. نعم. وعنه يعني عن ابن كثير أنه قرأ أيضا مقصورا مفتوح الياء يعني ورايا، لكن هذه ليست متواترة، المتواتر عن ابن كثير بس فتح الياء، أي ليست موجودة يعني بالمتواتر. نعم. مثل عصايا. نعم. من ورايا خفت الموالي من ورايا، ما فيه. نعم. الباقون بالهمز والمد وسكون الياء. أيوة. والقراء على قراءة خفت مثل نمت إلا ما ذكرنا عن عثمان، يعني خفت، وهي قراءة شاذة بعيدة جدا. حتى زعم بعض العلماء أنها لا تجوز. قال: كيف يقول خفت الموالي من بعدي، أي من بعد موتي وهو حي؟ النحاس: يعني إنكار عليه. كيف يقول خفت الموالي يعني من بعدي، أي من بعد موتي وهو حي، يعني خاف ذلك، يخاف ذلك وهو حي، يعني يخاف ما كان من بعد موته. يعني ليش كدي هالإنكار؟ يعني خفت الموالي يعني من بعد، يعني من بعد وهو حي. خفت الموالي يعني خفت الموالي، هذا الذي أخاف منه يعني. نعم. النحاس: والتأويل لها يعني ما في شيء، يعني من ورائي، أي من بعد موتي. نعم. ألا يعني بقوله من ورائي أي من بعد موتي، ولكن من ورائي في ذلك الوقت. نعم. وهذا أيضا بعيد، يحتاج إلى دليل أنهم خفوا في ذلك الوقت وقلوا. نعم. وقد أخبر الله تعالى بما يدل على الكثرة حين قالوا: أيهم يكفل مريم، يعني ما خفوا، يعني كثر كانوا، لكن قال: أيهم يكفل مريم بوجوده بحياته، لكن بعد حياته خاف يعني، لكن ما كانوا يعني خفافا، ما كانوا قلة، كانوا كثر. نعم. ابن عطية: من ورائي من بعدي في الزمن، فهو الوراء على ما تقدم. نعم، مثل ما تقدم، وكان وراءهم ملك يعني أمامهم. نعم. الرابع: قوله تعالى: وكانت امرأتي عاقرا، امرأته هي إشياع بنت فاقود بن قبيل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. وهي أخت حنة بنت فاقود. قال الطبري: وحنة هي أم مريم حسب ما تقدم في آل عمران بيانه. قال القتبي: قال القتبي: امرأة زكريا هي إشياع بنت عمران. إشياع بنت عمران. فعلى هذا القول يكون يحيى ابن خالة عيسى عليهما السلام، وهكذا. نعم. وعلى القول الآخر يكون ابن خالة أمه. نعم، على كل حولات خالي. نعم. وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام، يعني يؤكد أنه ابن خالته. نعم. فلقيت ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام شاهدا للقول، يعني في المعراج، يعني في المعراج يعني. نعم. والله أعلم. والعاقر التي لا تلد لكبر سنها. أيوة. وقد مضى بيانه في يعني آخر. والعاقر التي لا تلد لكبر سنها. نعم. والعاقر من النساء أيضا التي كمان عاقر، يعني لا تلد مطلقا يعني. نعم. من غير كبر، يعني بيقولوا هي ما بتجيب أولاد، يعني عاقر. نعم. ومنه قوله تعالى: ويجعل من يشاء عاقرا. نعم، يعني من رجال أو نساء، نسأل الله العافية. نعم. يهب من يشاء ذكورا ويهب من يشاء ذكورا إناثا ويهب من يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما أو يزوجهم ذكرانا بعدين يعني. نعم. وكذلك العاقر من الرجال، ومنه قول عامر بن الطفيل: لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا جبانا فما عذري لدى كل محضري. يعني شو بدي يقولون يعني نعم. الخامسة قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا. بس هو يعني ثم نعي نفسه إن كان بهذه الصفات، إذا سواء كان أعور أو كان يعني عاقر، لكن جبان هاي المشكلة يعني. نعم. فهب لي من لدنك وليا سؤال ودعاء. نعم. ولم يصرح بولد. فهب لي من لدنك وليا، يعني سؤال، فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك. ايش هو السؤال والدعاء؟ يعني دعاء، يعني دعاء عطف تفسير، مو سؤال ودعاء. فهب لي، وين السؤال؟ لا، دعاء. ذلك سؤال ودعاء بمعنى واحد. نعم. هذا هو عمو، لما بيقول سؤال ودعاء العطف يقتضي التغاير. ما هو السؤال وما هو الدعاء؟ الدعاء فهب لي من لدنك وليا، وين السؤال؟ يعني سؤال اسأل الله. شو اسأل الله؟ يعني نسأله، يعني ندعوه. لذلك سؤال ودعاء يعني بمعنى واحد. نعم. ولم يصرح بولد، هذا اسمه عطف تفسير. نعم. ولم يصرح بولد لما علم من حاله وبعده عنه بسبب المرأة. نعم. قال قتادة جرى له هذا الأمر وهو ابن 74 سنة. نعم. مقاتل 95، يعني بضع، يعني 73 74 72. نعم. وهو أشبه، فقد كان غلب على ظنه أنه لا يولد له لكبره. نعم. ولذلك قال وقد بلغت من الكبر عتيا. وقال الطائفة بل طلب الولد، ثم طلب أن تكون الإجابة في أن يعيش حتى يرثه، تحفظا من أن تقع الإجابة في الولد. يعني حمله وحبى له ولد لكنه مات، لذلك يرث، يعني يكبر يعني. نعم. تحفظا من أن تقع الإجابة في الولد ولكن يخترم ولا يتحصل منه الغرض. نعم. يعني يسأل ما شاء الله، يدعو منتبه كيف يدعو عليه الصلاة والسلام. نعم. السادسة قال العلماء دعاء زكريا عليه السلام في الولد إنما كان لإظهار دينه وإحياء نبوته ومضاعفة لأجره لا لدنياه، لأنه وولده من كسبه، قال عليه الصلاة والسلام. نعم. كان ربه قد عوده الإجابة. الحمد لله. ولذلك قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني ما دعوتك إلا واستجبت لي. نعم. هو لماذا لم يدعو من قبل؟ يعني ليش يعني دائما كان يدعو ويستجيب ربه، ربنا سبحانه وتعالى، لماذا لم يعني وعودتني يعني الإجابة. نعم. أي بدعائي إياك، وهذه وسيلة حسنة أن يتشفع إليه بنعمه. يعني أنت تجيبني وأجبتني كثيرا، فالآن يا ربي أجبني كما كنت تجيبني. أتوسل بالله سبحانه وتعالى بإجابته له بهذا العمل يعني الذي فعله، لأن يكون يتكرر معه. نعم. يستدر فضله بفضله. بفضلي يا سنفك من فضلي، بفضلك من فضلك، إلهي العجل العجل، إلى الإجابة الإجابة. نعم. يروى أن حاتم الجودي لقيه، أن حاتم الجودي، نعم، يعني حاتم الطائي ما شاء الله، حاتم الجود. نعم. قال له حاتم: من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنت إليه عام أول. فقال: مرحبا بمن تشفع إلينا بنا. نعم. العوام بالشام مبارحين مستعملون عام نوال، عام نوال، عام نوال، يعني عاما أول. نعم. الشام مستعمل ما أدري من المحافظات الثانية. نعم. فإن قيل: كيف أقدم زكريا عليه السلام على مسألة ما يخرق العادة دون إذن؟ فإن قيل: كيف أقدم زكريا على مسألة ما يخرق العادة دون إذن؟ نعم. فالجواب أن ذلك جائز في زمان الأنبياء، وفي القرآن ما يكشف عن هذا المعنى، فإنه تعالى قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يعني إيش يعني عن مسألة ما يخرق العادة؟ يعني ليش بقى دون إذن؟ هو يطلب من الله والله ما عنده خارق عادة، يعني عنده عادة سبحانه وتعالى تعبد الناس، يعني أراد أن يخرق العادة لأنه سأل الله. نعم. وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. يعني أعرف من الناس يعني عاديين، يعني بعض النساء ابنها ما هو موجود يعني أبدا، يعني وبعيد، يعني كيف يحضر؟ قالت له: بدي يوم الأربعة هون، بدي يقعد هون، بدي لاقي قدامي. وهيك عينت، وكان ما قالت هيك، يعني سبحان الله، بدي يوم الأربعة هون، بدي كانت قبل بيومين أو قبل بيوم، قالت: بدي يوم الأربعة هون يا رب. وكان وخرج من الموت، يعني بعيد أن يأتي. من بيسأل الله لذلك، يعني اسألوا الله الفردوس الأعلى، يعني عظم المسألة عندما تسأل، أنت تسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى خارق العادة استحكم طمعه في إجابة دعوته، فقال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. يعني رأى خارق العادة مع السيدة مريم، يعني رأى فاكهة الشتاء الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف، أن لذلك يعني توجه بالدعاء: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نعم. من قبل بالولد. نعم. رأى هذا. نعم. نعم. السابعة: إن قال قائل: هذه الآية تدل على جواز الدعاء بالولد، الله سبحانه يعني ربي قال: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من آفات الأموال والأولاد. من آفات الأموال، حذرنا من آفات الأموال، يعني يمكن أن يكون من الأولاد والأموال يعني آفة، يعني شيء يخاف الإنسان منه. نعم. ونبه على المفاسد الناشئة من ذلك. نعم. فقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أي فتنة، والفتنة يعني امتحان، تكون ربح وتكون خسارة، لكن من الولد، لكن ما قال فيها شيء. نعم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني هذا الولد إما أن يكون مثل المال، إما أن يكون لك، وإما أن يكون عليك. نعم. وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال إن من أولادكم يعني عدوا لكم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني نعم. الجواب أن الدعاء بالولد معلوم من الكتاب والسنة حسب ما تقدم في عمران. نعم. يعني هذا غاية بالعناية بالولد، هذا الكلام يعني الآيات بالعناية بالولد يعني، وما يعول على الولد يعني التعويل الكامل. نعم. ثم إن زكريا عليه السلام تحرز فقال ذرية طيبة. يعني قال طيبة لأنه يعلم هذا يعني. نعم. وقال واجعله رب رضيا. والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرة. نعم. وخرج من حد العنام. وخرج من حد العداوة والفتنة إلى حد المسرة والنعمة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس قادمه فقال يعني بالولد. نعم. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. نعم. فدعا له بالبركة تحرزا مما يؤدي إليه الإكثار من الهلكة. نسأل الله. وهكذا فليتضرع العبد إلى مولاه في هداية ولده ونجاته في أولاه وأخراه. نعم. اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفضلاء. وقد تقدم في آل عمران بيانه. ثم قال قوله تعالى يرثني. والحمد لله رب العالمين.